بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق 29 من شهر جمادى الآخرة من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا في درسنا هذه الليلة المباركة هو كتاب تفسير الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى، المسمى بالتسهيل لعلوم التنزيل. وقف بنا الكلام في لقائنا الماضي في سورة المائدة عند الآية 6، وهي آية الوضوء والغسل. طيب، نبدأ على بركة الله، تفضل اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا فعلا فعلا ما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى وإياه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. نزلت في غزوة المريسيع حين انقطع عقد عائشة رضي الله عنها، فأقام الناس على التماسه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فنزلت الرخصة في التيمم. فقال أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ ولذلك سميت آية آية التيمم، وقد كان الوضوء مشروعا قبلها ثابتا بالسنة. وقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا، ويقتضي ظاهرها وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة، وهو مذهب ابن سيرين وعكرمة ومذهب الجمهور أنه لا يجب، واختلفوا في تأويل الآية على أربعة أقوال. الأول أن وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة منسوخ بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصلوات خمس يوم الفتح يوم الفتح بوضوء واحد. والثاني أن ما تقتضيه الآية من التجديد يحمل على الندب. والثالث أن تقديرها إذا قمتم محدثين فإنما يجب على من أحدث. والرابع أن تقديرها إذا قمتم من النوم. وقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ذكر في هذه الآية أربعة أعضاء: اثنين محدودين وهما اليدان والرجلان، واثنين غير محدودين وهما الوجه والرأس. فأما المحدودان فتغسل اليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الكعبين وجوبا بإجماع، فإن ذلك هو الحد الذي جعل الله لهما. واختلف هل يجب غسل المرفقين مع اليدين وغسل الكعبين مع الرجلين أم لا، وذلك مبني على معنى إلى. فمن جعل إلى بمعنى مع في قوله إلى المرافق وإلى الكعبين أوجب غسلهما، ومن جعلها بمعنى الغاية لم يوجب غسلهما. واختلف في الكعبين، هل هما اللذان عند معقد الشراك أو العظمان الناتئان في طرف الساق وهو أظهر، لأنه ذكرهما بلفظ التثنية، ولو كان اللذان عند معقد الشراك لذكرهما بلفظ الجمع كما ذكر المرافق، لأنه على ذلك في كل رجل كعب واحد. وأما غير المحدودين فاتفق على وجوب إعاب الوجه وحده طولا من أول منابت الشعر إلى آخر الذقن أو اللحية، وحده عرضا من الأذن إلى الأذن، وقيل من العذار إلى العذار. وأما الرأس فمذهب مالك وجوب إعابه كالوجه، ومذهب كثير من العلماء جواز الاقتصار على بعضه، لما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته، ولكن مختلف في القدر الذي يجزي على أقوال كثيرة. وقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، اختلف في هذه الباء، فقال قوم إنها للتبعيض، وبنوا على ذلك جواز مسح بعض الرأس، وهذا القول غير صحيح عند أهل العربية. وقال القرافي: إنها باء الاستعانة التي تدخل على الآلات، وأن المعنى امسحوا أيديكم برؤوسكم، وهذا ضعيف، لأن الرأس هذا باسخ لا ممسوح، وذلك خلاف المقصود. وقيل إنها زائدة وهو ضعيف، لأن هذا ليس موضع زيادتها. والصحيح عندي أن أباء الإنصاف التي توصل الفعل إلى مفعوله، لأن المسح يتعدى تارة بنفسه وتارة بحرف الجر، كقوله فامسحوا بوجوهكم، وكقوله فطفق مسحا بالسوق والأعناق، وقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين قرئ وأرجلكم بالنصب عطفا على الوجوه والأيدي، فيقتضي ذلك وجوب غسل الرجلين، وقرئ بالخفض فحمله بعضهم على أنه عطف على قوله برؤوسكم فأجاز مسح الرجلين. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الجمهور لا يجوز مسحهما، بل يجب غسلهما. وتأولوا قراءة الخفض بثلاثة تأويلات، أحدها أنه خفض على الجوار لا على العطف، والآخر أن يراد به المسح على الخفين، والثالث أن ذلك منسوخ بالسنة. والفرق بين الغسل والمسح أن المسح إمرار اليدين بالبلل الذي يبقى من الماء، والغسل عند مالك إمرار اليد بالماء، وعند الشافعي إمرار الماء وإن لم يدرك باليد. وقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، تقدم الكلام على نظيرتها في النساء. وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي من ضيق ولا مشقة، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله يسر، وبقية الآية تفضل من الله على عباده ورحمة، وفي ضمن ذلك ترغيب في الطهارة وتنشيط عليها. وقوله بارك الله فيك. طيب هذه آية الوضوء الآية السادسة، ومثل ما تبين لنا أنها نزلت في غزوة المريسيع، وهي ما تسمى بغزوة ذات الرقاع، التي يعني كانت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وهي في السنة السادسة، وهي الغزوة التي حصلت فيها حادثة الإفك السنة السادسة. وذكروا أن هذه الآية مما نزل سفرا، وحددوا مكانها فقالوا إنها نزلت يعني على حدود المدينة، قريب من ذو الحليفة، يعني بينهم وبين المدينة يعني مسافة قصيرة جدا. طيب هو الآن ذكر عدة أمور مهمة. أول شيء ذكر سبب النزول، قال نزلت هذه رخصة في التيمم، وأيضا قال سميت آية التيمم. أما الوضوء يقول كان مشروعا قبلها، وهذا هو الصحيح، الوضوء كان مشروعا في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة إلا بوضوء، ولما فرضت عليه الصلاة وأمر بالصلاة نزل جبريل وشرح له الوضوء وبين له الوضوء، فتوضى النبي صلى الله عليه وسلم ثم بين لأصحابه الوضوء. لكن هذه الآية تعتبر يعني إما أنها يعني تؤيد آية تؤيد يعني حكم الوضوء، يعني مثل ما أن الوضوء ثبت بالسنة، جاءت الآية لتدل على ثبوته في القرآن، أو أنها لما تتضمن هذه الآية أيضا زيادة على يعني تأكيدا لكثير من القضايا أو من مسائل الوضوء كالفروض الأربعة وما يدخل فيها من الغسل والمسح على الخفين والتيمم، يعني عدة مسائل. يقول طيب قال اختلفوا في تأويل الآية، ما معنى إذا قمتم إلى الصلاة، ما معنى إذا قمتم إلى الصلاة؟ قال يحتمل أن المراد يعني إذا قمتم أي إذا أردتم القيام، هذا هو أقرب الأقوال، إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤوا، وهذا نسميه تأويل. التأويل في القرآن له عدة معاني، التأويل معنى التفسير، مثل قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، يعني تفسيره على رأي، والتأويل بمعنى حقيقة الأمر عليكم السلام، بمعنى حقيقة الأمر وما يؤول إليه الشيء، وهذا هو الأكثر استعمالا في القرآن، كقول يوسف عليه السلام هذا تأويل رؤياي، يعني حقيقة الأمر، هل ينظرون إلا تأويله، يعني حقيقة أمره وظهوره، هذا المعنى الثاني التأويل. المعنى الثالث التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى معنى بعيد لكن إن دل الدليل عليه صار هذا التأويل تأويلا مقبولا، إن لم يدل الدليل عليه فهو تأويل مردود ومذموم. ولذلك هذا المثال يصلح أن يكون التأويل الذي هو النوع الثالث، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى دل الدليل عليه، مثل إذا قمتم من الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، ومثله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي فإذا أردت قراءة القرآن. فهذا تأويل، هذا تأويل مقبول. لكن التأويل المذموم وصرف اللفظ عن معناه إلى معنى بعيد دون دليل، مثل ما يفعله المبتدعة في تأويل صفات الله، لما يقال لهم مثلا، لما يقال لهم مثلا يد الله يقول نعمته يؤولها، أو يعني مثل هذا المعنى، هذا معنى بعيد جدا، وهذا ما ليس عليه دليل. المحبة، المحبة يفسرونها بإثابة، يقول يحبهم ويحبون أي يثيبهم، هذا تأويل مردود غير صحيح. أو مثلا يقدرون، يقدرون مثلا وجاء ربك، يقولون وجاء أمر ربك، هذا تأويل مردود. لماذا مردود؟ لأنه لا دليل عليه. طيب يقول اختلفوا في تأويل الآية، يعني أولا يقول الآية في ظاهرة تقتضي وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة، لأن الله يقول إذا قمتم، يعني إذا قمتم إلى الصلاة، يعني توجهتم إلى الصلاة، أردتم القيام إلى الصلاة وتوجهتم إلى الصلاة فيجب أن تتوضأ. هذا ظاهر الآية، الوجوب تجديد الوضوء لكل صلاة. يقول واختلفوا في تأويل الآية على أربعة أقوال. الأول أن وجوب التجديد هذا منسوخ بالحديث، يعني هل آية نأخذ بظاهرها على أنه وجوب التجديد، يعني كل ما أردت أن تصلي ولو كنت على طهارة أن تتوضأ؟ يقول هذا ظاهر الآية. طيب وكان ظاهر الآية، هل ظاهر الآية باقي؟ قال لا، منسوخ. منسوخ بأي شيء؟ قال منسوخ بالسنة. كيف منسوخ بالسنة؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق صلى خمس صلوات بوضوء واحد، فدل ذلك على أن هذا الأمر هو يوم الخندق، يقول يوم الفتح، صلى الصلوات الخمس يوم الفتح لكن بوضوء واحد. إيه ما مشكلة الوضوء، هي الفتح ولا الخندق؟ أمر بالفتح، فتح يوم الفتح، فتح مكة، فتح مكة. طيب إيه، طيب يوم الفتح بوضوء واحد. والثاني ما تقتضيه الآية من التجديد يحمل على الندب، يعني إذا أردت أن تصلي فتوضأ ندبا استحبابا، إذا ما توضعت وصلت على طهارتك السابقة صحت الصلاة. وهذا هو أرجح الأقوال، أرجح الأقوال أن من أراد أن يصلي بوضوء السابق لو يصلي فرضين أو ثلاثة هذا جائز، إن أراد أن يجدد في كل صلاة جائز. فأخذ بالآية، الآية تدل على تجديد كل صلاة، أخذ بالسنة أنه يدخل أكثر من فرض، هذا كله جائز. إذن التجديد محمول على الندب. طيب ما نذهب للنسخ إلا إذا، أيوة أحسنت، ما نذهب للنسخ إلا إذا عند التعارض الحقيقي، وما دام فيه ممكن الجمع خلاص ما نلجأ إلى النسخ. في الترمذي يقول فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، فتح. طيب قال والثالث أن تقدير إذا قمتم محدثين فإنه يجب على من أحدث، وهذا ممكن إن يعني تحمل آية على من كان محدثا. الرابع قال إذا قمتم من النوم، وهذا بعيد، لأنه يعني قد لا يكون الإنسان كل صلاة يقوم من النوم، يكون الفجر ممكن، العصر ممكن، يعني هذا. طيب المؤلف لم يرجح، ذكر هذه التأويلات أو هذه الأوجه أربعة بدون يعني أن يرجح، يقول يعني ليش ما يرجحه ومذهبه كذا المؤلف، إذا كانت الآية تحتمل يترك الشيء. طيب قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال ذكر في هذه الآية أربعة أعضاء، وهي هذه الأربعة، هذه فروض الوضوء تسمى، هي فروض الوضوء ستة، يذكرون من فروض الوضوء الترتيب والمولاة، معنى الترتيب أنك لا تقدم غسل عضو على الآخر، والمولى ألا تفصل فصلا طويلا. يذكرون هذه ستة فروض. المؤلف ذكر أن الآية تنص على أن هناك أربعة فروض. طيب قال اثنين محدودين التي هي الأيدي والأرجل، واثنين غير محدودين الأوجه والرأس. طيب قال طيب قال في الحل. طيب واختلف في هل يجب غسل المرفقين مع اليدين. هذه المسألة أول شيء أن السنة بينت أن غسل المرافق يدخل في اليدين، زين، وإلى هنا يعني أحيانا في لغة العرب استعمال العرب أن إلى تدخل وأحيانا لا تدخل، فلما احتملت الأمرين جاءت السنة ووضحت هذا الأمر. لأنك أحيانا تقول مثلا تقول سرت من مكة إلى بيت المقدس، بيت المقدس داخل لأنك وصلته، صح؟ هذه دخلت. إذا طيب ثم تقول صمت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، غروب الشمس ما صمت، لما غربت ما صمت، انتهى صيامك، غير داخله. لما كانت تحتمل إلى الغائية هذه ما بعدها يدخل أو لا يدخل، السنة تبين لنا، أو أحيانا في دلالات كثيرة في السياق والسنة والمعنى العام تدل عليه. وبعضهم يقول إن إلى هنا بمعنى مع، ويقول إن نيابة الحروف بعضها عن بعض، فيقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مع المرافق. طيب المهم أن السنة هي التي أوضحت لنا. طيب السنة ما الذي ورد في السنة تدخل اللي ورد في أن في صفة حديث عثمان وغيره في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل المرفقين ويغسل الكعبين، وأيضا في حديث أبي هريرة عبد الله بن زيد في حديث أبي هريرة قال فمن أراد أن يطيل غرته كان يغسله، حتى ابن أبي هريرة كان يزيد في غسلها فيدخل المرافق. طيب قال هنا اختلف في ما هما الكعبان، يعني اختلف الكعبين أين هما. قال هل هما اللذان عند معقد الشراك. الشراك هو ما تربط به النعل، زين، السير اللي تربط به النعل. يعقد وين؟ يعقد من خلف، الذي يسمونه ما فوق العرقوب، العرقوب الخلفي تحت فوقه عظم الناتع. هل هذا هو العظم الناتع الخلفي في القدم، هل هو الكعب ولا الكعب الجانبي؟ كعبين، كل قدم له كعبين يمين داخل وخارجي. هذا يقول يعني هل هو معقد الشراك أو العظمان الناتئان في طرف الساق يمين وشمال. قالوا هذا هو الأظهر، وهو الأظهر أنه العظمان الناتئان، لأنه قال شد الدليل، قال لأنه ذكرهما بلفظ التثنية، قال الكعبين ومعقد الشراك واحد، هنا واحد هنا واحد، فقال كعبين دل على أن القدم الواحدة أو رجل واحدة فيها كعبان. قال لأن على ذلك في كل رجل كعب واحد، وأما غير المحدودين. طيب قالوا أما غير المحدودين فاتفق على وجوب إيعاب الوجه، يعني استيعاب الوجه، وحده طولا من أول منابت الشعر إلى آخر الذقن أو اللحية، يعني منابت الشعر، زين، ما فوق الناصية، منابت الشعر الطبيعي. قد يكون الإنسان أصلع مثلا أو ما في شعر، فنقول الأصل المكان الشعر الأصلي، منابت الشعر إلى الذقن. طيب واللحية، قال كانت اللحية خفيفة يجب غسلها وإدخال الماء فيها، وإن كانت كثة يجب تخليلها. طيب قال وحده عرضا، قال من الأذن إلى الأذن، وقيل من العذار إلى العذار. ما هو العذار؟ قال العذار هو منابت الشعر اللحية على الجانبين، أو هو العظم الناتع عند تحت الأذن، هذا العذار. قال وأما الرأس فمذهب مالك إذن يعني وجه الغسل لابد من تعميم الوجه، لأن شوفوا كثير بعض الناس خاصة في الشتاء المرافق يتساهلون فيها، يعني يكون فيه داخل عليه مثلا داخل لابس ملابس داخلية فيصعب عليه إخراج المرفق فيتساهل. شفتنا كذا واحد يتساهلون حتى يتساهل في القدمين. كذلك الوجه والرأس يكون عليه مثلا ملابس مثل الطاقية أو مثل أي شيء يلبسه، فما يغسل وجهه كاملا، تجد الجبهة نصفها ما جاءها معه، فيتساهلون في مثل هذا، يجب تعميمه، وإلا لم يتم الوضوء، وإذا ما تم الوضوء ما صحت الصلاة، فيتساهلون في مثل هذا. طيب، قال هنا: وأما الرأس فمذهب مالك وجوب إعابه، استيعاب الرأس كما كالوجه، ومذهب كثير من العلماء جواز الاقتصار على بعضه لما ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته. هذا مذهب الحنفية أنهم يكتفون بربع الرأس، والشافعية يقول حتى ورد عن الشافعي قال ولو شعرة واحدة، والصحيح هو إعابه كما سيأتي، لأن الباء هنا تفيد الإلصاق، والإلصاق يعني ألصقوا الأيدي بالرؤوس، فيجب تعميمها، هذا القرآن. وأما السنة أيضا جاء في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بمقدمة رأسه بيديه من مقدمة الرأس إلى قفاه ثم يعيد مرة ثانية، فدل على إعاب الرأس. لكن لو لم يستوعب الرأس صح الوضوء، يعني لو بقي أطراف الرأس وكذا، لكن يمسح ويدخل إصبعيه في أذنيه لحديث الأذنان من الرأس. الشعر يا شيخ التساهل في عند النساء المسترسل سنة، ما استرسل من الشعر يعني أهم شيء الرأس. بس المرأة مثلا إذا كان شعرها من الخلف طويل تمسحه بيديها. طيب، يقول هنا: قال ولكن اختلفوا في القدر الذي يجزئ على أقوال كثيرة. وامسحوا برؤوسكم، اختلفوا في الباء، فقال قوم إنها للتبعيض، يعني بعض الرأس، وبنوا على ذلك جواز مسح بعض الرأس، وهذا القول غير صحيح عند أهل العربية. لماذا؟ لأن الباء لا تأتي للتبعيض. نعم، التبعيض ما هو من لما تقول أكلت من الطعام، أي بعض الطعام، الباء التي للتبعيض هي من أخذت من الدراهم، يعني بعض الدراهم. لكن يقول هنا لا، شف قال غير صحيح عند أهل العربية، وقال القرافي، عندك القرافي؟ نعم القرافي. إنها باء الاستعانة التي تدخل على الآلات، يعني مثلا كتبت بالقلم هذه باء الاستعانة، زين. والمعنى امسحوا أيديكم برؤوسكم، فأصبحت الرؤوس آلة، شايف؟ وهذا ضعيف، لأن الرأس على على على هذا ماسح لا ممسوح، وهذا خطأ. قال وذلك خلاف المقصود، وقيل إنها زائدة مثل ما ذكرنا، الزائدة يعني بعيدة جدا، قال وهو ضعيف، لأن هذا ليس موضع زيادتها. والصحيح عندي أنها باء الإلصاق التي توصل الفعل إلى مفعوله، لأن المسح تارة يتعدى بنفسه وتارة بحرف الجر. تقول مسحت الطاولة، تعدى بنفسه، واضح؟ وتقول مسحت بالخرقة، هذا متعدي بالباء. طيب، وأرجلكم إلى الكعبين، قرئ وأرجلكم بالنصب عطفا على الوجوه والأيدي، اغسلوا وجوهكم وأيديكم واغسلوا أرجلكم، فيقتضي ذلك وجوب غسل الرجلين. وقرئ بالخفض وهي قراءة سبعية ثابتة، فحمله بعضهم على أنه عطف على قوله برؤوسكم، يعني وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم، فأجاز مسح الرجلين، وهذا عند الرافضة. روي ذلك عن ابن عباس وقال الجمهور لا يجوز مسحهما بل يجب غسلهما، وتأولوا قراءة الخفض بثلاث تأويلات. يعني هم يقولون لا بد من غسل الرجلين، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، فدل أنه لا بد من غسل الرجلين، غسلها لا مسحها. طيب والآية القراءة هذه بالخفض بالجر، قال هذه محمولة على أي شيء؟ قال على الجوار لا على العطف. هذه لغة، لغة العرب أنها أن الحكم أحيانا يتأثر بالجوار. مثل ماذا؟ قال مثلا إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. العظيم هذا هو العذاب ولا اليوم؟ قال لا العذاب، يعني أخاف عليكم عذابا عظيما. قالوا طيب شلون يوم عظيم مجرور؟ قال لي أن اليوم مجرور فتأثر، أي يسمى الجوار، يسمى الجوار. مثل قول العرب مثلا مثلا يقول مررت بجحر ضب خرب، شايف؟ رأيت جحر ضب خرب. الآن خرب هذه صفة للضب ولا للجحر؟ قلنا جحر. طيب ليش مجرورة؟ رأيت جحرة، قال الجوار، هذه يسمونها الجوار لغة. زين هذا محمول عليه. طيب والآخر قال أن يراد به المسح على الخفين، وهذا هو الصحيح، أن قراءة الجر يراد بها المسح على الخفين، وقراءة الفتح يراد بها الغسل. فإن كانت القدمين، إن كانت القدمان مكشوفتين وجب الغسل، إن كانت القدمان مغطاة بالخف أو الجورب أو نحوه يمسح. طيب وهذا أحسن شيء يقال فيها هذه القراءة، لأنها تعطينا حكمين شرعيين، وهذه فائدة القراءات أنها تعطيك أحكام شرعية جديدة. طيب قال أو عطف، نعم. قال الوجه الثالث، قال أن يراد به المسعى الخفين. الثالث أن ذلك منسوخ بالسنة. شلون منسوخ بالسنة؟ يقول إن القراءة هذه كانت في أول الأمر، ثم جاءت السنة ونسختها. السنة نسختها بناء على شيء، أن السنة توجب الغسل، فتكون القراءة قد نسخت. هذا يعني بعيد من وجهين. الوجه الأول أن لا نخل بالنسخ إلا عند التعارض الحقيقي، وهذا ما في تعارض، ممكن الجمع. الأمر الثاني، هل السنة تنسخ القرآن؟ السنة تنسخ القرآن، القرآن أقوى. ولذلك يعني هو نقول السنة تنسخ القرآن جائز عقلا، لكن واقع الواقع ما فيه. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين لما جاء في الكلام عن النسخ في كتابه الأصول من علم الأصول، قال ولم أجد مثالا صحيحا سالما من الاعتراض. فما فيه أصلا، يعني مثل ما يقولون مثلا الوصية للوالدين، قال في الآية قالوا جاء حديث لا وصية لوارث، قالوا السنة نسخت القرآن، قال هذا ضعيف. يعني هذا الوجه، يعني حديث أحد ما ينسخ. يعني عموما نسخ القرآن بالسنة لم يكن هناك مثال يعني صحيح. طيب شيخ عن هذا المثال بس نستطرد، وين نأخذ حكم عدم إعطاء الوارث من الوصي؟ هل في آية أخرى؟ إيه قصدك الآية هذه؟ آية المواريث. إيه هذه فيها خلاف، هل هي منسوخة ولا لا؟ اللي قالوا منسوخة قالوا نسختها آية المواريث. آية المواريث نسختها، لأن المواريث الله عز وجل أعطى كل ذي حق قبل المواريث. وبعضهم مثل السعدي وأيضا الشنقيطي يرون أنها لا نسخ. الشنقيطي يقول بعضها منسوخ بعضها غير منسوخ، ومثل الأقربين منسوخة والوالدين غير منسوخة أو العكس. والسعدي يقول لا أصلا ليست منسوخة. قد يعطى الوالد وصية إذا لم يكن من الوارثين، قد يكون هناك مانع، قد يكون هناك حالة مانعة، أو القرابين قد لا يكون وارثين فيعطون يوصى لهم إذا كانوا فقراء ومحتاجين. طيب يقول هنا والمسح، قال إمرار اليدين بالبلل الذي يبقى من الماء، هذا هو المسح، هذا حقيقة المسح. والغسل عند المالك إمرار اليد بالماء، وعند الشافعي إمرار الماء وإن لم يدلك باليد، عندنا الآن عندنا المسح وعندنا غسل. المسح هو أن تكون يد أن تكون اليد مبلولة بالماء ثم تمسح فيها أثر ماء. وبالنسبة للغسل هو إمرار الماء، يعني لو مثلا يفتح الصنبور ويضع يده يعتبر خلاص، أو وضع قدميه وأمر الماء، الماء مر على القدر الواجب يكفي. هل لا بد أن أدلك بيدي أو لا يجب؟ هذا على رأي أنه لا بد من الدلك، على قول، وعلى قول أنه لا يدلك. إذا فتضع يدك تحت الماء وتغسله. طيب شفنا مثل المسح، لأن هذا المسح محتاج ماء جديد للمسح، يكون والأولى جديد. لكن لو أخذت من بقي ماء في يديك، يعني مثلا غسلت الوجه وغسلت اليدين إلى المرافق وبقي ماء في أثر في يديك ومسحت فيه صح، لكن أخذ ماء جديد ومسح فيه أولى. طيب بالنسبة للمسح على الخفين هذا واضح، يعني يمسح مرة واحدة، والغسل ثلاث مرات. وإن مسح وإن غسل يجزي، الغسل يجزي، تغسل وجهك مرة أو مرتين أو ثلاث، كلها جائزة. الملاحظ أن الآن هناك ما تسمى بالجوارب الآن اللي ظهرت لنا الآن لا تغطي الكعبين. كثير من الشباب يلبسون جوارب لا تغطي الكعبين، بعضهم يمسح عليهم ويظن أن هذا يكفي. لا هذا ما يجزي يمسح عليهم، ما دام شيء يظهر من يعني القدر الذي يجب غسله ما يجزئ المسح، لا بد من غسل القدمين ثم لبس هذه الشراب أو تغيير هذه الشراب. أما المسح عليها وهي لم تغطي القدر الواجب هذا ما يجزئ. سهلون شفتم كثيرين في شيخ كثيرين ما يأخذ هذه الرخصة، خصوصا من رخصة ماذا؟ رخصة المسح. ليش؟ والله ما عاد هو قول في عند الحنفية المذهب الثاني. الحنفية والأحناف الآن الموجودين عندنا هنا أكثرهم على مذهب الحنفية مثل باكستان غيرهم، ما عندهم مسح، يخلعون الشراب ويغسلونه ما يمسحون. لكن الحديث الثابت حديث المغيرة وغيره لما يقول هويت لأن أخلعهما، قال دعهما فإنني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما، هذا يدل على ثبوت المسح. ثبوت المسح حديث كثيرة، كنا قال لا ننزع خفافنا، حديث أظن صفوان وغيره، أنه يدل على يدل على أنها. ولذلك العلماء لما تكلموا على المسح على الخفين اشترطوا شروطا للخفين، تكلموا عنها ومقدارة أيضا ثبت في السنة أنها في ليلة يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام بليالهن المسافر. طيب بعدها قال هنا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. شوف ما تكلم عن الغسل ولم يتكلم عن التيمم، لأنه يقول مر في آية النساء، مرت معنا في آية النساء. ولذلك مذهب المؤلف مذهبه الاختصار وعدم تكرار الشيء، بخلاف بعض التفاسير يعيد، مثل السعدي يقول لا أنا أعيد إذا مر الموضع وسبق مر أعيده. ليش؟ قال القرآن مثاني يعاد، القرآن هو يكرر لنا، يقول يذكرك القصة هنا يذكرك القصة هنا، احنا نمشي على مذهب القرآن يعيد يكرر الآيات فنحن نمشي عليه. وبعضهم يقول لا ما دام مر معنا ارجع له من باب الاختصار. طيب بقية الآية مثل ما ذكر المؤلف يقول كلها واضحة. طيب خذ الموضع اللي بعده. وقوله تعالى وميثاقه الذي واثقكم به هو ما وقع في بيعة العقبة وبيعة الرضوان وكل موطن قال المسلمون فيه سمعنا وأطعنا. وقوله تعالى كونوا قوامين تقدم الكلام على نظيرتها في النساء. وقوله تعالى لا يجرمنكم أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم. وقوله تعالى إن هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم في سببها أربعة أقوال. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير من اليهود فهموا أن يصبوا عليه صخرة يقتلونه بها، فأخبره جبريل بذلك فقام من المكان. ويقوي هذا القول ما ورد من الآيات بعد هذا في غدر اليهود. الثاني أنها نزلت في شأن الأعرابي الذي سل السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وجده في سفر وهو وحده، وقال له: من يمنعك مني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله. فأغمد السيف وجلس، واسمه غورث بن الحارث الغطفاني. الثالث أنها فيما هم به الكفار من الإيقاع بالمسلمين حين نزلت صلاة الخوف. الرابع أنها على الإطلاق في دفع الله الكفار عن المسلمين. طيب، يقول: واذكروا نعمة الله عليكم، يعني في فيما شرع لكم خفف عليكم، وميثاقه الذي وثقكم، اذكروا هذا الميثاق إذ قلتم سمعنا وطعنا، يعني التزموا ما جاءتكم من أوامر سواء في الوضوء أو الغسل أو غيرها أو الصلوات، يعني التزموا هذه المواثيق التي أخذت عليكم. يقول المؤلف: مثل بيعة الرضوان وبيعة العقبة وغيرها، كل ميثاق، حتى أي إنسان أصلا هو في الإسلام، يعني قوله الإسلام هو الاستسلام وانقياد لله بالطاعة، زين، وإقباله في شرع الله وأخذ دين الله عز وجل، هذا كله ميثاق. طيب، قال: يا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، زين. يقول: تقدم الكلام على نظيرتها في النساء. في النساء: يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو على الدين. هنا قدم عكس، قال: يا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. قد يعني يتكلم العلماء عن سر التقديم والتأخير، ليش قال هنا كونوا قوامين لله وهناك قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله؟ قال: هناك لما كانت الآية في سياق العدل في سورة النساء قدم العدل القسط، قال كونوا قوامين بالقسط. لما جاء هنا الكلام عن المواثيق فقال كونوا قوامين لله، يعني قائمين بالميثاق شهداء بالقسط، فأخر القسط. ولأن القسط أصلا ذكر مرة ثانية، قال ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، فلما كان الكلام عنه هنا في العدل تركه قدمه وأخر. وهذا يعني نظائر كثير في القرآن، لو تتبع نظائر كثير في القرآن، مثل قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين، قال للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذا وين؟ هذا في البقرة. لما جاء في الحج قال للطائفين والقائمين، طيب ليش ما قال العاكفين؟ ليش؟ قال لأنه ذكر قبلها سواء العاكف، قال لما ذكر العاكف خلاص ما يحتاج لك تعيده مرة ثانية. فهذه يعني من لطائف القرآن، فهنا نفس الشيء، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب، لا يجرمنكم، لا يحملنكم، يعني يحملك البغض ويدفعك البغض إلى أن تترك العدل. طيب، قوله: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، وما ذكر الآية اللي قبلها مثلا، شوف قال عدلوا هو أقرب التقوى، إيه أقرب التقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني هذه آية واضحة المعنى، ودلالتها أيضا على ما تقدم أن الله وعد المؤمنين الذين يقومون بالمواثيق ويلتزمون أوامر الله وشرعه وفرائضه، وعدهم بالتقوى، وعدهم وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وجحدوا آيات الله وفرائضه وكذبوا بآياته توعدهم بهذا الوعيد. طيب، كونوا قوامين، يا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا عليكم السلام أن يبسطوا إليكم أيديهم. طيب، يقول فيها عدة أسباب نزول، ذكر أربعة محمولة على أربعة أشياء، هي يعني مثلا ورد في هذا الرجل اللي يقال له غورث ابن الحارث الغطفاني، قيل أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل في وادي هو أصحابه كل جلس تحت شجرة ليستظل بها النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة وعلق سيفه بالشجرة، فجاء هذا وأخذ السيف، قال من يمنعك مني يا محمد؟ قال الله يمنعك، فسقط السيف من يده. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال من يمنعك مني؟ قال لا أحد. هذه قد نزلت فيه، وقيل أنها مثل ما ذكر هنا قصة اليهود لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم أن يعينوا على دية، دية القتيل، فقالوا مرحبا بأبي القاسم، اجلس هنا ونأتيك بالدية. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الجدار، فدخلوا في هذه الدار فقالوا هذه فرصة، محمد جاء عندنا، نلقي عليه حجرا ويهلك ونرتاح منه. فجاء جبريل وأخبره، فقام النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه وعلم أنهم قد نقضوا العهد، فأخرجهم، أخرجهم من المدينة. طيب، تحتمل معنى الآية، تحتمل. طيب نأخذ الآية بعدها. ثم ولقد أخذ الله، نعم، في قوله تعالى اثني عشر نقيبا، النقيب هو كبير القوم القائم. شوف، عشان نفهم الآية، عشان ما ندخل فيها الآن. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، قد يسألك سائل يقول لك طيب يعني سبب ذكر هذا الشيء؟ نقول لما ذكر الميثاق على المؤمنين الذي أخذه الله، شايف، لأنه قال هنا وميثاق الذي وثقكم به، ذكرنا بالميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل لكنهم لم يلتزموا به، فأراد سبحانه أن يحذرنا من أن نكون مثلهم. ولذلك شوف قال نظر ولقد أخذ الله، جاء بصيغة التأكيد، ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، فبين لهم أنه أخذ عليهم الميثاق لكنهم لم يفوا بها بالوفاء بهذا الميثاق. طيب، نعم، أين قال 12 نقيبا؟ النقيب هو، قال النقيب هو كبير القوم القائم بأمورهم. وقوله تعالى إني معكم، أي بنصري، والخطاب لبني إسرائيل، وقيل للنقباء. وقوله تعالى يحرفون الكلم، اختلف هل أريد تحريف الألفاظ أو المعاني. وقوله تعالى ولا تزال تطلع على خائنة منهم، أي على خيانة، فهو مصدر كالعاقبة. وقيل على طائفة خائنة، وهو إخبار بأمر مستقبل. وقوله تعالى فاعف عنهم، منسوخ بالسيف والجزية. وقوله تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى، أي ادعوا أنهم أنصار الله وسموا أنفسهم بذلك، ثم كفروا بالله ووصفوه بما لا يليق به. ويتعلق من الذين بأخذنا ميثاقهم، والضمير عائد إلى على النصارى. وقوله تعالى فأغرينا، أي أثبتنا وألصقنا، وهو مأخوذ من الغراء. وقوله تعالى يا أهل الكتاب في الموضعين يعم اليهود والنصارى، وقيل إنها نزلت بسبب اليهود الذين كانوا بالمدينة، فإنهم كانوا يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفونه بصفته، فلما حل بالمدينة كفروا به. وقوله تعالى قد جاءكم رسولنا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الآية دلالة على صحة نبوته، لأنه بيّن لهم ما أخفوه مما في كتبهم، وهو أمي لم يقرأ كتبهم. وقوله تعالى ويعفو عن كثير، أن يتركه ولا يفضحكم فيه. وقوله تعالى نور وكتاب مبين، محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وقوله تعالى قل فمن يملك من الله شيئا، الآية رد على الذين قالوا إن الله هو عيسى وفرقة من النصارى. وقوله تعالى يخلق ما يشاء، إشارة إلى خلقة عيسى من غير والد. وقوله تعالى وقالت اليهود والنصارى، أي قالت، شف خلقة عيسى عندك صح، خلقة، ويحتمل أنه إشارة إلى خلقه عيسى، أشار في نسخة ثانية، أيوة خلقه عيسى، أحسنت. طيب، وقوله تعالى وقالت اليهود والنصارى، أي قالت كل فرقة عن نفسها إنهم أبناء الله وأحباؤه. والبنوة هنا بنوة الحنان والرأفة. وقال الزمخشري المعنى نحن أشياع أبناء الله عندهم، وهم المسيح وعزير، كما يقول حشم الملوك نحن الملوك. وقوله تعالى فلما يعذبكم، رد عليهم لأنهم قد اعترفوا أنهم يدخلون النار أياما معدودات. وقد أخذ الصوفية من الآية أن المحب لا يعذب حبيبه، ففي ذلك بشارة لمن أحبه الله. طيب، مثل ما ذكرنا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. النقيب قال هو كبير القوم، العريف والقائد يدخل في ذلك، كل يعني 12 لأنهم قبائلهم، اليهود كانوا قبائل، ولذلك 12 يتكرر فيهم كثير. قال فانبجست أو فانفجرت من 12 عينا وغيرها، فهم قبائل قطعناهم في الأرض 12 أسباطا أمما، فجعل الله من كل منهم عريفا أو نقيبا أو قائدا يقودهم ويقوم بأمورهم. إني معكم. نعم. هم الأسباط المقصودين بالآية؟ لا، الأسباط القبائل، قبائل بني إسرائيل، لكن هؤلاء هم العرفاء والنقباء والقائد منهم واحد. طيب، قال إني معكم، قال المؤلف بنصري، يعني معية خاصة، معية خاصة، معية النصر والتأييد، إني معكم. قال خطاب لبني إسرائيل وقيل للنقباء، يعني شوف يحتمل هذا وهذا. وين الآية؟ قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، زين، وبعث منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم. الله مع النقباء ولا مع بني إسرائيل؟ قال يحتمل هذا وهذا، لكن الأقرب أنه مع بني إسرائيل، لأن يخاطبهم ويقول يا ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، يا بني إسرائيل أخذنا عليكم الميثاق وجعلنا فيكم نقباء وأنا معكم، فكأن الكلام معهم هم. ولأن المعية هنا معية نصر، فالنصر معهم جميعا ليس خاصا بالنقباء، ولذلك المؤلف بدأ به، قال لبني إسرائيل ثم قال وقيل للنقباء. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، التعزير هنا النصرة والتأييد والوقوف معهم ومعاونتهم، وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. قال الله عز وجل بعدها فبما نقضهم ميثاقهم، هذا الذي أراد الله أن يحد هذه الأمة من أن ينقض الميثاق كما نقضوا هؤلاء، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، في قراءة سبعية وجعلنا قلوبهم قسية، قسية وقاسية والمعنى واحد، يحرفون الكلم عن مواضعه، يقول يحرفون الكلم، ما المراد بالتحريف؟ قال هل هو تحريف الألفاظ ولا المعاني؟ جميعا يحرفون المعاني ويحرفون الألفاظ جميعا. مثل قوله تعالى وقولوا حطة قالوا حنطة، هذا تحريف الألفاظ والمعنى. طيب، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ستأتينا آية الآن، شوف يحرفون الكلمة عن مواضعه في النساء وهنا، والثالثة في المائدة بعد، ستأتي يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. ما الفرق؟ قال إن قوله الأخيرة من بعد مواضعه خطاب للمعاصرين، معاصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطاب للأسلاف أنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه. طيب، هذا على رأي بعضهم، يعني فرق بينها. طيب، هنا يقول ولا تزال تطلع على خائنة منهم. قال عليك السلام، قال خيانة وهو مصدر كالعاقبة، أي فاعف عنهم، قال منسوخ بالسيف والجزية، والصحيح أنه غير منسوخ، الآية غير منسوخة. ليش؟ لأن النبي أمر بالعفو في حال العفو، يعني في أحيان يأتي وقت مثل هؤلاء الأولى أن يعفى عنهم، وتختلف أحوال المسلمين في قوة والضعف، وأحوال هؤلاء أيضا في المصلحة العامة، والأرجح أن يعفى عنهم ولا لا يعفى عنهم. فالقول بالنسخ، يعني إذا قلت بالنسخ معناته أنك ترفع العفو كله، وهذا ضعيف. وقال منسوخ بالجزية، الجزية ما لها دخل في العفو، تعفو عنه وتسامحه ممكن، لكن الجزية هذه واجبة. طيب، يقول ومن الذين قالوا إنا نصارى، لأن هذه دعوة، لأنهم حرفوا وغيروا بل وصفوا الله بما لا يليق، فلذلك قالوا إنا نصارى، وهم أتباع عيسى عليه السلام، لكنهم بدلوا وغيروا وحرفوا. قال الله عز وجل لأنها جاءت في سياق الذم، لما ذم الله عز وجل هؤلاء اليهود في تحريفهم ونقضهم المواثيق ذمهم هذا، قال ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا فأغرينا، قال أغرينا يعني ألصقنا بينه العداوة، يعني جعل العداوة تلصق بهم والبغضاء. قال أغرينا من الغراء، الغراء اللصق، اللصاق يلصق، فألصق الله بهم هذه الأشياء. طيب يا أهل الكتاب، يقول من هم المخاطبون، اليهود أو النصارى؟ قال الجميع، الجميع، وإن كان السياق أحيانا يميل أكثر لليهود، لكنك إذا تأملت وجدته الجميع. لأن لماذا الجميع؟ لأن أول صدر الآية في اليهود ثم في النصارى ثم خاطبهم، فدل على الجميع. طيب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون ويعفو عن كثير. أي نعم، هذه واضحة، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ما المراد بالنور؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول لا، النور والقرآن، وكتاب مبين من باب يعني عطف، قد يكون عطف مثلا عطف بيان أو بدل أو زيادة في الوصف يعني. طيب قال لأن النور هو القرآن. يقول وقالت اليهود والنصارى، هذا يدل على أن خطاب الجميع، أي قالت كل فرقة عن نفسها نحن أبناء الله وأحباؤه. هل هم أبناؤه؟ كيف قالوا أبناؤه؟ قال لا، إنهم أبناؤه هنا قال يعني بنوة الحنان والرأفة، أن نحن أقرب الناس إليه، يعني أننا يعني أن الله يحن علينا ويرأف بنا ويرحمنا. والزمخشري وجه توجيه جيد، يقول لأنهم أشياع أبناء الله، لأنهم قالوا إن المسيح، النصارى قالوا المسيح ابن الله ونحن أتباع المسيح، زين نحن أشياعه، واليهود قالوا عزير ابن الله، هذا يعني قال فلما يعذبكم، هذا رد عليهم. طيب نأخذ الآية اللي بعدها عشان ننهي هذا الثمن. قال رحمه الله وقوله تعالى وجعلكم ملوكا، قيل جعل منكم ملوكا أي أمراء، وقيل الملك من له الملك، الملك من له مسكن، من له مسكن وامرأة وخادم. وقوله تعالى ما لم يؤت أحدا من العالمين، قيل يعني المن والسلوى والغمامة يعني المن والسلوى والغمامة وغير ذلك من الآيات. وعلى هذا يكون العالمين خاصا بأهل زمانهم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد أوتيت من آياته مثل ذلك وأعظم. وقيل المراد كثرة الأنبياء، فعلى هذا يكون عاما، لأن الأنبياء في بني إسرائيل أكثر منهم في سائر الأمم. وقوله تعالى الأرض المقدسة أرض بيت المقدس، وقيل الطرق إلى دمشق. قوله تعالى التي كتب الله لكم أي قضى أن تكون لكم. وقوله تعالى ولا ترتدوا على أدباركم، يحتمل أن يريد الارتداد عن الدين والطاعة أو الرجوع إلى الطريق الذي جاءوا منه، فإنه روي أنه لما أمرهم موسى عليه السلام بدخول الأرض المقدسة خافوا من الجبارين الذين فيها، وهموا أن يقدموا على أنفسهم رئيسا ويرجعوا إلى مصر. وقوله تعالى قوما جبارين هم العمالقة. وقوله تعالى قال رجلان هما يوشع وكالب. وقوله تعالى يخافون أي يخافون الله، وقيل يخافون الجبارين، ولكن الله أنعم عليهم بالصبر والثبوت بصدق إيمانهما. وقوله تعالى ادخلوا عليهم الباب أي باب المدينة. وقوله تعالى فاذهب أنت وربك إفراط في العصيان وسوء الأدب بعبارة تقتضي الكفر والاستهانة بالله ورسوله. وأين هؤلاء من الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لسنا نقول كما لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وقوله تعالى لا أملك إلا نفسي وأخي، قاله موسى لتبرأ إلى الله من قول بني إسرائيل ويبذل جهده في طاعة الله ويعتذر إلى الله وإعراب أخي عطف على نفسي لأن أخاه هارون كان يطيعه. وقيل عطف على الضمير في أملك أي لا أملك أنا إلا نفسي ولا يملك أخي إلا نفسه. وقيل مبتدأ وخبره محذوف أي أخي لا يملك إلا نفسه. وقوله تعالى فافرق بيننا أي فارق بيننا وبينهم، فهو من الفرقة. وقيل افصل بيننا وبينهم بحكم. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. الضمير في قال لله تعالى وحرم الله على جميع بني إسرائيل دخول تلك المدينة 40 سنة، وتركهم في هذه المدة يتيهون في الأرض أي في أرض التيه وهي ما بين مصر والشام، حتى مات كل من قال إنا لن ندخلها، ولم يدخل أحد من ذلك الجيل إلا يوشع وكالب. ومات هارون في التيه ومات موسى بعده في التيه أيضا. وقيل إن موسى وهارون لم يكونا في التيه لقوله فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وخرج يوشع ببني إسرائيل بعد 40 سنة وقاتل الجبارين وفتح المدينة والعامل في 40، محرمة على الأصح فيجب وصله معه. وقيل العامل فيه يتيهون، فعلى هذا يجوز الوقف على محرمة على قوله تعالى محرمة عليهم، وهذا ضعيف لأنه لا حامل على تقديم المعمول هنا، مع أن القول الأول أكمل معنى لأنه بيان لمدة التحريم والتيه. قوله تعالى يتيهون أي يتحيرون، ورؤي أنهم كانوا يسيرون الليل كله، فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه فلا تأس أي لا تحزن. الخطاب لموسى عليه السلام وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويراد بالفاسقين من كان في عصره من اليهود. طيب، هذه في قصة موسى مع قومه، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. ما المراد بنعمة الله؟ قال هنا نعمة الله عليكم، قال فسرت بعدها إذ جعل بكم أنبياء وجعلكم ملوكا، هذه النعمة ذكرهم بنعمة الله. قال ما معنى كونه ملوكا؟ قال إذا كان الواحد منهم عنده مسكن وامرأة وخادم فهذا ملك. طيب، ما لم يؤتي أحد وأتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين، ما المراد بالعالمين؟ هل هو على إطلاقه؟ في آيات كثيرة مثل فضلهم على كثير من وفضلهم على العالمين في سورة جاثية، قال فضلهم على العالمين. وفي أيضا آل عمران في قصة مريم قال أي نعم على العالمين، اصطفاك على نساء العالمين. نقول هذا معناته العالمين هنا عالمي زمانهم، يعني عالمي شيء معين ليس على إطلاقه، حتى لا يأخذ من قبلهم ومن بعدهم من أمة محمد. أمة محمد بلا شك أنها أفضل. طيب، فيكون يعني عالم مخصوص، وهذا يسميه أهل علماء الأصول أصول الفقه، يقولون هذا العموم المراد به الخصوص. العموم عندهم ثلاث معاني، عموم باق على عمومه لم يخصص، وعموم مخصوص وهذا كثير، وعموم مراد به الخصوص مثل إن الناس قد جمعوا لكم، هذا مراد به الخصوص، وهذا مثله مراد به الخصوص، يعني عالم مخصوص. طيب، يقول ادخل الأرض المقدسة، قال بيت المقدس والله اختاره، ثم قال وقيل. طيب، هذه نعرف الآن منهج المؤلف دائما معنا الآن نعرف أنه إذا ذكر القول الأول ثم قال وقيل دل على أنه يرى هو القول الأول هو الأصح هو الأقرب. طيب، لا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ما معنى ترتدوا على أدباركم؟ قال يحتمل أن يراد أن يريد الارتداد على عن دين الدين والطاعة، ارتداد معنوي أو ارتداد حسي، يرجعون إلى الطريق الذي جاءوا منه، والأقرب الله أعلم أنه ارتداد معنوي. لا ترتد على أدبارك، يعني لا ترجع عن دينك فتنقلب خاسرا. طيب، قال إن فيها قوما جبارين، ما المراد بالقوم الجبارين؟ قال هم العمالقة. طيب، مش العمالقة قال يعني لو نرجع إلى بعض التفاسير التي تنقل الروايات الإسرائيلية، ومنهم ابن كثير وابن جرير ينقل أيضا، لذكروا قصص عجيبة ما تدخل العقل ولا يقبلها، بل تكون يعني مثار الضحك والسخرية. يعني قالوا وصفوا العمالقة بأوصاف لا تليق، لكن نحن نسير على منهج القرآن ولا ندخل في مثل هذه الإسرائيليات. قوم الجبارين أعطاهم الله القوة والصلابة بحيث أنك إذا قابلتهم تخشى تخاف منهم، خلاص انتهى الموضوع ولا حاجة ندخل. قوم عمالقة ممكن أنهم عمالقة أعطاهم الله من القوة والطول، قبيلة يعني قبيلة كانت في بيت المقدس، قد يكون من آثار بختنصر لما أخذ يعني ممكن، لكن قوة فيهم، قوة وفيهم جبروت وصلابة. لكن يعني ذكر بكثير وغيره في الروايات الإسرائيلية أن الواحد منهم يعني يقول أنه يدخل يده في البحر ويأخذ السمكة ثم يشويها بعين الشمس ثم يأكلها. أشفت ضحكت، أقول لك يعني قصص مثار الضحك. وقال قيل أن يعني أن موسى عليه السلام على طول موسى، وأنه معه عصا طويلة قالوا، وأن موسى لما رأى هذا الجبار أراد أن يقاتله، فقيل أنه أخذ العصا على طول موسى والعصا طويلة وقفز من الأرض فضرب كعبه. يعني من هم ذول؟ وين جايين؟ يعني غير بني آدم. فمثل هذه الروايات يعني البعد عنها أولى. وهذه من الإسرائيليات التي الروايات الإسرائيلية التي ينبغي أن تبعد عن الحقيقة. يعني هناك روايات إسرائيلية مقبولة، هناك ما يؤيدها القرآن يؤيدها العقل فنقبلها، هناك ما يرفضها العقل والقرآن فنردها، تصادم أحيانا. مثل هذه الأشياء التي لا يقبل العقل أو أحيانا تقدح في إما في شرعنا أو تقدح في الأنبياء من الروايات الإسرائيلية، فتركها أولى والبعد عنها أولى ولا يحدث بها. طيب، يقول قال رجلان من الذين يخافون، مثل ما ذكر هذا يعني مشهور، ويوشع بن نون هذا هو فتى موسى الذي ذهب معه إلى الخضر، وهو الذي كان ملازما ثم لبئ بعد ذلك فأصبح نبيا، يخافون الله. طيب، هذا المتبادر أنهم كانوا يخافون الله، الذين يخافون الله، لأن كان في مجموعة يخافون الله وهم منهم، وهم الذين صرحوا قالوا ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون. طيب، قال الباب باب المدينة، فكان موقف اليهود موقف يعني لا يليق، مثل ما ذكر المؤلف قال إفراط في العصيان وسوء الأدب، اذهب أنت وربك فقاتل إن ها هنا قاعد. هذه من مقولات اليهود السيئة، ولهم مقولات كثيرة، قالوا إن الله فقير، وقالوا يد الله مغلولة، فعبراتهم سيئة، لا نستعجب أن نستغرب منهم هذه الشيء. طيب، قال إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي أن موسى تبرأ من مقالتهم، لا أملك إلا نفسي وأخي. أي نعم، ما إعراب وأخي؟ إني لا أملك إلا نفسي وأخي، متبادر أن موسى يملك نفسه ويملك أخيه أو يملك أخاه، زين يعني هذا إيه. طيب، وقيل عطف على الضمير، إني لا أملك إلا نفسي وأخي لا يملك إلا نفسه، أو إني لا أي أن أخي لا يملك إيه نعم إيه إني لا أملك إلا نفسي وأخي لا يملك، يعني علم مبتدا وخبر، وأخي لا يملك إلا نفسه. هذه يعني وجوه إعرابية. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، ما معنى افرق؟ قال افصل بيننا وبينهم بحكم، يعني افرق يعني افصل بيننا، احكم بيننا وبينهم، او افرق بيننا من الفرقة، يعني باعد بيننا وبينهم. قال فإن محرمت عليهم 40 سنة، هذه العقوبة التي جاءتهم. قال من القائل؟ قال فإنها محرمة، قال إن الله هو الذي قال إيه إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. نعم، هذه تسمى التيه، أرض التيه، بين الشام ومصر، هم الذي لما خرجوا من نجوا من فرعون وجاوزوا البحر نزلوا في هذا المكان. هذا المكان يسمى التيه الذي أنزل الله عليهم، يعني ظللهم بالغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، وهذا المكان وضرب الحجر فانفجرت من 12 عينا، هذا هو المكان الذي أقاموا فيه ولم يرجعوا إلى مصر على الصحيح، ولم يدخل بيت المقدس، وإنما قاموا في هذا المكان. قال نعم، قالوا حرم الله على جميع بني إسرائيل دخول قال فإنها محرمة عليهم، فحرم الله عليهم دخول المدينة بيت المقدس 40 سنة، وتركهم في المدة هذه يتيهون في الأرض في أرض التيه حتى مات كل من قال هذه الجملة، لأنهم بقوا 40 سنة في هذا المكان حتى انقضى هذا الجيل وجاء الصغار الذي منهم يوشع وغيرهم الشباب الصغار فأخذوا مكانهم. طيب الوقت الحالي وين هذا المكان يا شيخ؟ والله ما أدري بالضبط تحديدا، قد يكون في سيناء ممكن، لأن سيناء هذا الآن بين الشام، الشام على حدود الآن يعني يعتبر الأردن وفلسطين ودمشق، تسمى الشام، تسمى الشام، فقد يكون المنطقة هذه التي فيها الطور، الله أعلم. الطور سيناء يشهد لها، يشهد لأي شيء؟ لكونها سيناء مقصودة فيها. أي بس الطور في سيناء، لكن التيه هل هنا هنا النقطة، لكن يعني التاريخ أو المنطقة الجغرافية قد يكون هو ما في إلا المنطقة هذه. طيب يقول إن يوشع هو الذي بعد ذلك، بعد ذلك أخذ بني إسرائيل وتوجه لفتح بيت المقدس ففتحها، هذا هو الصحيح، فتحها يوشع بن نون كان قد نبئ ففتحها ودخل على الجبارين وقاتلهم، وهي القصة المعروفة اللي إنها كان عصر يوم الجمعة، في عصر يوم الجمعة فدعا الله أن يمسك الشمس حتى لا تغيب حتى ينتهي وينتصر عليهم، فأمسك الله الشمس حتى انتصر عليهم ثم غابت الشمس بعد ذلك، فهذا هو، فدخل بنو إسرائيل إلى بيت المقدس. الشيخ وردت صحيح؟ إيه مساك الشمس إيه ثابتي حديث يجب وصله. طيب قال هنا والعامل في 40، العامل يعني الذي جعل 40 منصوبة، ما هو؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، يعني يتيهون في الأرض 40 سنة. طيب يقول هنا محرمة، العامل هو محرمة على الصحيح، يعني محرمة 40 سنة، يعني بيت المقدس محرم عليهم 40 سنة ما يدخلون، أو نقول يتيهون في الأرض 40 سنة، يحتمل هذا ويحتمل هذا، هو رجح الأول. قال وقيل العامل يتيهون، فعلى هذا يجوز الوقف على قوله فإنها محرمة عليهم، يعني إذا قرأتها تقول قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أو تقرأها فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون 40 سنة يتيهون في الأرض، هذه يسمونها علامة التعانق ولا لا شوف؟ نعم. تعانق، إنك إذا وقفت على الأول لا تقف على الثاني، فإذا وقفت على الأول خلاص لا تقف على الثاني، لا تقف على الموضعين، أو ترك الأول وقف على الثاني. قال نعم محرمة، وهذا ضعيف اللي هو يقول يجوز الوقف على قوله محرمة عليهم، يقول هذا ضعيف، قال فإنها محرمة عليهم ثم قال 40 سنة يتيهون في الأرض، يحتمل هذا يحتمل هذا، لكن هو كان يرجح أن قوله قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة ثم جاء بجملة جديدة قال يتيهون في الأرض، هذا يرجح المؤلف. والتيه هو الضياع والحيرة، ما يدري وين يروح، فلا تأسى على القوم الفاسقين، أي لا تحزن. والخطاب لمن؟ لمحمد أو لموسى؟ السياق يقتضي أنه لموسى، الله يخاطب موسى فيقول هي محرم عليهم فلا تأسى عليهم، أو أن الله لما حكم عليهم بهذا الحكم خاطب محمدا فقال لا تأس على هؤلاء اليهود ومن جاء بعدهم يعني من سلالتهم. طيب نقف عند قوله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، نقف عند هذا القدر. إن شاء الله في اللقاء القادم نواصل ما توقفنا عنده، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب.